بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آل جرام الصنهاجي رحمه الله رحمة واسعة أنه قال في كتابه المقدمة الآل جرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. وقد عرفه المصنف رحمه الله مريدا معناه الاصطلاحي، مريدا معناه الاصطلاحي عند النحاة، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عندهم أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها، وخصوه بالمستعمل منها الدال على معنى، نحو زيد اسما لرجل، دون المهمل الذي لا معنى له، دون المهمل الذي لا معنى له، كديز وهو مقلوب زيد، كديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل. ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون ضما مطلقا، ولا يريدون ضما مطلقا، بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. فأل في قول المصنف المركب عهدية، لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره، لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره. ويسمونه مسندا، ويسمونه مسندا. فضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد يسمى مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا لمعنى عند العرب، أي مجعولا لمعنى عند العرب، وهو المراد بقولهم بالوضع، كوضع كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف. فمعنى الوضع عندهم جعل اللفظ دالا، جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب، جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب. فالكلام عند النحاة هو على ما ذكره المصنف اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند، وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. فالمعاني الأربعة التي نشرها ابن آجرامة وغيره ترجع إلى تلك الكلمتين القول المسند، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، والكلام يتألف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، لأنه قول مسند، ففيه اللفظ وفيه الوضع وفيه التركيب وفيه الإفادة، فهو جامع للشروط الأربعة التي ترجع إلى شرطين هما القول، هما المجموعان في القول المسند. ومثال الكلمة في الآيات السالفة: الله وخالق وكل وشيء، فهذه كلمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة، هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة. أما أقسام الكلام فهي ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة. وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وهو الاسم والفعل والحرف الذي لمعنى. فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فهي أجزاؤه من جهة التركيب. وكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة، فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة. فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد، مثل محمد، فإنه دل على معنى في نفسه يتصل بالحمد ولم يقترن بزمن يحده. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، واقترن بزمن حاضر أو بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق ينفق أنفق، مثل أنفق ينفق أنفق. فأنفق تتعلق بزمن ماض، وينفق تتعلق بزمن حاضر، وأنفق تتعلق بزمن مستقبل. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع في معنى لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الأحرف الهجائية. فالأحرف التي تتركب منها الكلمة تسمى حروف المباني، وأما تلك الحروف التي تكون لمعنى مثل من وعن وعلى وستأتي فإنها تسمى حروف المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا علامات أربع تميز الاسم عن الفعل والحرف، هي أدلة اسمية الكلمة، هي أدلة اسمية الكلمة، فمتى وجد واحد منها كان دليل صدق على أن تلك الكلمة اسم. فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون الجر، ويسميه البصريون الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة التي أحدثها العامل تسمى إيش؟ تسمى خفضا عند الكوفيين وتسمى جرا عند البصريين. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا. فإذا رسمت الكلمة لم يثبت فيها نون، وإذا وقف عليها لم تثبت تلك النون. يدل عليها بتكرار الحركتين، يدل عليها بتكرار الحركتين الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين، كقولك مررت بمحمد، فترسم بكسرتين للإعلام بأن هذه الكلمة آخرها إيش؟ تنوين. وثالثها دخول ال على الكلمة، دخول ال على الكلمة، كقولك الدرس، كقولك الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، ينطق بمسماها لاسمها، فيقال ال ولا يقال الألف واللام، مثل قولك بل ولا تقل الباء واللام، وحينئذ فلا يقال دخول الألف واللام، ولكن يقال دخول ال. والمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم، دخول أداة التعريف على الاسم لأمرين: أحدهما اختلاف النحاة في الأداة التي أكسبت اسم التعريف، أهي الألف أم اللام أم هما معا، والآخر لتندرج فيها أم الحميرية، لتندرج فيها أم الحميرية، وهي لغة في ال، وهي لغة في ال. فإذا قلت دخول أداة التعريف اندرجت أم، وإذا قلت دخول ال بقيت أم غير مندرجة. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، كقول الله تعالى على الله توكلنا. فالاسم الأحسن، فالاسم الأحسن الله علم أنه اسم لدخول إيش؟ لدخول حرف الخفض على عليه. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن الخفض له موجبات ستأتي، هي الحرف والإضافة والتبعية للمضاف. فمن أفراد العوامل التي تحدث خفضا دخول حرف الخفض على كلمة. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، والمراد بالقسم اليمين. وأفردها المصنف عن حروف الخفض لاختصاصها باليمين، لاختصاصها باليمين، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام. فمتى وجدت واحدة من هذه العلامات الأربع كانت دليلا على أن الكلمة التي وجدت معها تلك العلامة اسم وليست فعلا ولا حرفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر المصنف رحمه الله 4 علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، هي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى: قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الاسمية التي بمعنى حسب، أي يكفي وكفاية، فترجع إلى هذا المعنى، كقولك: حسب زيد درهم، أي يكفي زيدا درهم. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى: سوف يؤتيهم الله. فدخول السين وسوف على الكلمة التالية لهما أبانت عن كون تلك الكلمة فعلا مضارعا، فعلا مضارعا، فكل ما يعقب السين وسوف هو فعل مضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها على فعل قال في قول الله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولم يذكر المصنف علامة للأمر، فإن العلامات التي ذكرها هي علامات للمضارع أو علامات للماضي أو لهما معا، ولم يذكر علامة الأمر لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الفعل، من علامات الاسم ولا الفعل، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف. والمراد بالصلاحية هنا صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب، مثل هل في قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فإن كلمة هل حرف أم اسم أم فعل؟ حرف. لماذا؟ لعدم صلاحية أي علامة من العلامات التي تقدمت للاسم أو للفعل معها، وهذه الصلاحية محلها إيش؟ لغة العرب، فالعرب لا تقول مثلا الهل تدخل عليها الألف واللام، ولا تقول سوف هل فتدخل عليها سوف. وأشار إلى هذا